من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وسدت الشريعة كل الأبواب الموصلة إلى القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، رواه البخاري. وأيضا روى: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وكذلك فإن البغي في الأرض عقوبته عظيمة، لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكة. ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر؟ وكذلك فإن هذه القصة يؤخذ منها شر البدعة وعظم الابتداع، وأن الذي يبتدع ضلالة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالويل لأئمة الشر والفساد والبغي الذين يقتلون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق. وفي هذه القصة شناعة الحسد وما يمكن أن يؤدي إليه، فإن هذا حسد أخاه، كيف تقبل منه ولم يتقبل منه هو؟ كيف تقبل من أخيه ولم يتقبل منه هو؟ ولذلك أدى الحسد به إلى قتل أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، رواه الترمذي وحسنه الألباني بطرقه. وكذلك فإن في هذه القصة أيضا أهمية التقرب إلى الله، وأن الإنسان لو تقرب بشيء فإن عليه أن يخشى أن لا يتقبل منه، وهذا معنى الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون أن لا يقبل منهم. وكذلك فيها منع الوصول بالأذى إلى من لا جريرة له، فما هو ذنب الذي تقبل الله منه؟ ما هو ذنبه؟ هل هذا يستحق القتل؟